قبس من السنة. قبس من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا توجيه نبوي كريم نحو حفظ اللسان، فالمسلم في هذا التوجيه بين أمرين: إما أن يقول خيرا ينفعه في دنياه وأخراه ويهدي به من حوله، وإما أن يصمت حتى لا يكون لسانه مصدر سوء وأذى له وللآخرين. وهكذا يكون اللسان مصدر خير إذا سار بمقتضى إشارات العقل السليم المستهدي بهدي الإسلام، أو يكون مصدر شر إذا سار بدافع من العاطفة التي لا تخضع لتوجيهات الدين. وقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بذكر الوازع الديني الذي يدفع المسلم إلى الاستقامة على السلوك القويم، وذلك بذكر رصيد المسلم من الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. فتعظيم الله تعالى وخشيته وتذكر مصير العباد في الآخرة يجعل المسلم يحفظ لسانه فلا يقول إلا خيرا. ومن الأحاديث التي تشتمل على التوجيهات السلوكية في هذا الموضوع ما أخرجه أبو عبد الله الحاكم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أكثر ما أخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرجه الحافظان الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. وهكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي طلب منه التوجيه إلى أمر يعتصم به، حيث وجهه إلى التوحيد أولا، وذلك بأن يؤمن بأن الله تعالى ربه، ويؤمن بانفراده جل وعلا بالألوهية، ثم أن يستقيم على شريعة الله عز وجل التي شرعها ليصل بها المسلم إلى الهدف الأعلى، وهو ابتغاء رضوان الله جل وعلا واجتناب سخطه والسعي للظفر بالجنة والنجاة من النار. ولما سأل ذلك الصحابي عن أخوف ما يخاف على نفسه من موارد الفتن والهلاك أرشده إلى لسانه، وذلك لأن شهوة الكلام هي أقوى الشهوات، والناس إليها أسرع من غيرها، حيث إن الإنسان قد يقع في فلتات اللسان من غير أن يشعر، ومن غير أن يعيب عليه أحد، لأن أكثر الناس قد وقعوا في ذلك. ولهذا قال بعض العلماء: إن معاصي الصالحين في ألسنتهم، وذلك لأنهم قد حفظوا جوارحهم وتحرزوا من الحرام في أموالهم، ولكنهم لما للمجالسة وحديث المجالس من جاذبية قد يتكلمون بما يحاسبون عليه دون شعور منهم بذلك